إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه، الضمير هنا يعود إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. إنا أنزلناه في ليلة القدر، الضمير هنا يعود إلى الله، والهاء في قوله أنزلناه يعود إلى القرآن. وذكر الله سبحانه وتعالى نفسه بالعظمة، إنا أنزلناه، لأنه سبحانه وتعالى العظيم الذي لا شيء أعظم منه. والله تعالى يذكر نفسه أحياناً بصيغة العظمة، كما في هذه الآية إنا أنزلناه في ليلة القدر، كما في قول رب العالمين جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكما في قوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وأحياناً يذكر نفسه بصيغة الواحد، كما في قوله جل وعلا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وذلك لأنه واحد عظيم سبحانه وتعالى، فباعتبار الصفة يأتي ضمير العظمة، وباعتبار الوحدانية يأتي ضمير الواحد. والضمير هنا في قوله أنزلناه ضمير المفعول به، وهي الهاء يعود إلى القرآن، وإن لم يسبق له ذكر لأن هذا أمر معلوم، ولا يمتري أحد في أن المراد بذلك إنزال القرآن الكريم. أنزله الله تعالى في ليلة القدر، أنزله الله تعالى في تلك الليلة المباركة. طب ما معنى إنزال القرآن في ليلة القدر؟ قال بعض المفسرين أي ابتدأ الله إنزال القرآن في ليلة القدر، وليلة القدر في رمضان بلا شك، ودليل ذلك قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فإذا جمعت هذه الآية وهي قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى هذه الآية إنا أنزلناه في ليلة القدر، تبين أن ليلة القدر في رمضان. إذا جمعت بين الآيتين عرفت أن ليلة القدر في رمضان. وبهذا نعرف أن ما اشتهر عند بعض العامة من أن ليلة القدر هي ليلة النصف من شعبان لا أصل له ولا حقيقة له، فإن ليلة القدر في رمضان، وليلة النصف من شعبان كليلة النصف من رجب، كليلة النصف من ربيع، كليلة النصف من محرم، كليلة النص من صفر، وغيرهن من الشهور لا تختص بشيء، حتى ما ورد في فضل القيام فيها فهو ضعيف لا تقوم به الحجة، والله تعالى أعلى وأعلم. قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر. القدر أي الشرف والمكانة، كما يقال فلان ذو قدر عظيم أو ذو قدر كبير، أي ذو شرف كبير. فالقدر معناه إيه؟ المكانة والشرف، لأن العبادات في تلك الليلة لها قدر، إذن إن الذي يحييها يصير ذا قدر عند الله عز وجل، وهذا هو المعنى. يبقى القدر معنى الإيه؟ الشرف، معناه التعظيم، كما قال الله تعالى: وما قدروا الله حق قدره، أي ما عظموه حق عظمته، حيث جعلوا معه أصناما تعبد. فالقدر يعني الشرف والإيه؟ والمكانة والمنزلة، وأيضا المراد به التعظيم. وقال بعض المفسرين: القدر أي الضيق، ومنه قول الله تعالى: ومن قدر عليه رزقه، أي إيه؟ ضيق عليه رزقه. لماذا؟ لماذا ذكر بعض العلماء أن القدر معناه الضيق، وأن ليلة القدر معناها الضيق؟ على هذا المعنى قال العلماء: لأن الأرض تضيق بالملائكة من كثرتهم في تلك الليلة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى. يبقى معنى القدر إيه؟ القدر، المكانة، الشرف، المنزلة، التعظيم. وقال بعض المفسرين: القدر معنى الإيه؟ الضيق. ليلة القدر قبل نزول القرآن لا نعلم دليلاً على ذلك. الثابت والله تعالى أعلم أنها بعد نزول القرآن، قبل ذلك لم ينقل إلينا أن هناك ثم ليلة قدر، والله أعلم. فهذا كان بعد نزول القرآن. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ما معنى أنزلناه؟ قال بعض المفسرين: أي ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر. وقال بعضهم، وهذا هو الراجح وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، أن القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا على قلب النبي عليه الصلاة والسلام على حسب الوقائع والأحداث. نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا إيه؟ جملة واحدة. إمتى؟ في ليلة القدر. ثم نزل بعد ذلك منجما مفرقا على حسب الوقائع والأحداث، كما قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، أي نزلناه مفرقا. لماذا؟ لنثبت به فؤادك، ورتلناه ترتيلا. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فليلة القدر لا شك أنها ذات قدر عظيم وشرف كبير، وأيضا أن الله يقدر فيها ما يكون في تلك السنة من الآجال والأرزاق والإماتة والإحياء إلى غير ذلك، وهذا أيضا معنى القدر. فقال بعض المفسرين: القدر معناه التقدير، وهذا قول ثالث لمعنى القدر. يبقى أخذنا الليلة كم معنى للقدر؟ ثلاثة: المكانة والشرف والتعظيم، كما يقال فلان ذو قدر أي ذو مكانة. من معاني القدر التضييق، لأن الأرض تضيق بالملائكة من كثرتهم في تلك الليلة. من معاني القدر أيضا إيه؟ التقدير، أن الله يقدر فيها مقادير السنة من الآجال والأرزاق وغير ذلك، كما قال عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم. الله أكبر. هذه معاني القدر. ثم قال تعالى: وما أدراك ما ليلة القدر. هذه الجملة بهذه الصيغة يستفاد منها التعظيم والتفخيم، كما قال تعالى: وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين، كما قال تعالى: الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، كما قال تعالى: القارعة، ما القارعة، القارعة، ما القارعة، وما أدراك ما القارعة. فهذه الصيغة تعني التفخيم والتعظيم. فهنا قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ما أعلمك، ما أعلمك بليلة القدر، بشأنها وشرفها وعظمها. ثم بيّن الله تعالى بعد ذلك مكانة تلك الليلة وعظمة تلك الليلة، فقال: ليلة القدر خير من ألف شهر. وهذه الجملة كالجواب للاستفهام الذي سبقها: وما أدراك ما ليلة القدر. الجواب: ليلة القدر خير من ألف شهر. هذا هو الجواب. يبقى قوله تعالى: وما أدراك ما ليلة القدر، الجواب: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. والمراد بالخيرية هنا ثواب العمل فيها، وما ينزل الله فيها من الخير والبركة والرحمة والمغفرة على هذه الأمة. ولذلك كان من قامها إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم ذكر ما يحدث في تلك الليلة فقال: تنزل الملائكة والروح فيها، أي تتنزل شيئاً فشيئاً، لأن الملائكة سكان السماوات، والسماوات كما هو معلوم سبع، لأن الملائكة سكان السماوات والسماوات سبع، فتتنزل الملائكة إلى الأرض شيئاً فشيئاً حتى تملأ الأرض. ونزول الملائكة في الأرض عنوان على الرحمة والخير والبركة. ولهذا إذا امتنعت الملائكة من دخول شيء كان ذلك دليلاً على أن هذا المكان الذي امتنعت الملائكة من دخوله قد يخلو من البركة والرحمة والخير، كالمكان الذي فيه الصور، فإن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة، يعني صورة محرمة، لأن الصورة إذا كانت ممتهنة في فراش، سجادة، مخدة، فهذه جائزة لأنها ممتهنة. إذا كان سجادة فيها صورة هذا شيء ممتهن، مخدة عليها صورة شيء ممتهن. أما أن تعلق الصورة من باب التعظيم فهذا حرام، هذا يمنع دخول الملائكة البيت. وعلى هذا فلا تمتنع الملائكة من دخول المكان الذي في صور ممتهنة، أما إذا كانت معلقة فتمتنع من الدخول، لأنه لو امتنعت لكان ذلك ممنوعا. فالملائكة تتنزل في ليلة القدر بكثرة، تنزل شيئا فشيئا، ونزولهم خير وبركة. قال الله عز وجل: تنزل الملائكة والروح فيها. الروح هو جبريل عليه السلام، خصه الله بالذكر هنا لشرفه وفضله. قال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها. هنا عطف للخاص على العام، عطف الله جبريل على عموم الملائكة لمكانته وأهميته من بين سائر الملائكة، فقال: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، أي بأمره سبحانه وتعالى. والمراد به الإذن الكوني، لأن إذن الله ينقسم إلى قسمين: إذن شرعي وإذن كوني. فقوله تعالى: شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أي ما لم يأذن به شرعا، ما لم يأذن به شرعا، لأنه قد أذن به قدرا، فقد شرع من دون الله لكنه ليس بإذن الله الشرعي. وهناك إذن قدري، كما في قوله تعالى: بإذن ربهم، أي بأمره القدري. قال تعالى: بإذن ربهم من كل أمر. يبقى الإذن هنا هو الإذن الإيه؟ الكوني القدري، من كل أمر. قيل إن من بمعنى الباء، من كل أمر أي بكل أمر مما يأمرهم الله به، وهو مبهم لا نعلم ما هو، لكننا نقول إن تنزل الملائكة في الأرض عنوان على الخير، عنوان على الرحمة، عنوان على البركة. قال تعالى: بإذن ربهم، أي تنزل بأمر الله سبحانه، بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي الجملة، هنا مكونة من مبتدأ وخبر، والخبر فيها مقدم، والتقدير هي سلام، أي هذه الليلة إيه؟ سلام. ووصفها الله تعالى بالسلام لكثرة السلامة فيها، لكثرة السلامة فيها من العقاب والعذاب بما يقوم به العبد من طاعة لله عز وجل. سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام لا يكون فيها إلا السلامة. وقال بعض المفسرين: سلام، أي أن الملائكة تسلم على المؤمنين في تلك الليلة. وقال بعض المفسرين: سلام، أي سلام من الشر كله، سلام من الشر كله. سلام هي حتى مطلع الفجر. يبقى مغفرة الذنوب لا شك أنها سلامة من عقوبتها، من وبائها. فالله سبحانه وتعالى يغفر ذنوب عباده في تلك الليلة. قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى سلام لكثرة السلامة فيها من العقاب والعذاب، وأن الله يغفر لعباده ذنوبهم في تلك الليلة. سلام هي حتى مطلع الفجر، أي تتنزل الملائكة في هذه الليلة حتى مطلع الفجر، أي إلى مطلع الفجر، وإذا طلع الفجر انتهت ليلة القدر. يبقى لو سأل سائل فقال: هل يلحقها في الفضل يومها؟ هل يلحقها في الفضل يومها؟ ولا هي ليلة تنتهي بطلوع الفجر؟ ليلة تنتهي بطلوع الفجر، لا يلحقها في الفضل يومها، لأن الله تعالى قال: سلام هي إيه؟ حتى مطلع الفجر. طيب لو سأل سائل فقال: ما وقت تلك الليلة؟ وما الأعمال المستحبة في تلك الليلة؟ الجواب بالنسبة للأعمال المستحبة في تلك الليلة: فمنها أولاً الاعتكاف، فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها، والحديث في الصحيحين. فهذا أفضل الأعمال التي تعمل في العشر الأواخر من رمضان، لو سأل سائل عن وقت تلك الليلة، أي ليلة تلك؟ وأيضا لو سأل سائل عن الأعمال المستحبة في تلك الليلة، فالجواب: من الأعمال المستحبة في ليلة القدر أولا الاعتكاف، فلقد ثبت في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عليه الصلاة والسلام. ثانيا، قيام ليلها إيمانا واحتسابا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من قام ليلة القدر إيمانا، أي بالله عز وجل، واحتسابا، أي للأجر من الله عز وجل، غفر له ما تقدم من ذنبه. ثالثا، الدعاء. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رابعا، إيقاظ الأهل للصلاة، كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه العشر شد مئزرة، أي اجتهد في العبادة واعتزل النساء، أيقظ أهله، أي للصلاة، وأحيا ليله، أي سهره في طاعة الله عز وجل. إبقى هذه الأعمال المستحبة في العشر الأواخر من رمضان، لماذا؟ تحجيا لليلة القدر. فالذي يسأل الآن أي ليلة تلك، نقول إيه؟ إنها في العشر الأواخر من رمضان، وتحديداً إنها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، وهي متنقلة. أما كونها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، فلحديث النبي عليه الصلاة والسلام: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وأما كونها متنقلة فلثبوتها في بعض الأحاديث في ليلة الحادي والعشرين، في بعضها في ليلة السابع والعشرين، في بعضها في ليلة الثالث والعشرين، في بعضها في ليلة التاسع والعشرين في آخر ليلة. فالشاهد أنها متنقلة. أما كونها قد ثبتت في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام في ليلة الحادي والعشرين، فالحديث الذي رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إني أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، فابتغوها في العشر الأواخر، وابتغوها في كل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطي. أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أن السماء تمطر وأنه يسجد في ماء وطي. فاستهلت السماء في تلك الليلة، استهلت يعني ظهرت فيها علامات المطر، فاستهلت السماء في تلك الليلة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم في مصلاه ليلة 21، فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت، فوقف الناس في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21. يقول أبو سعيد: فبصرت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء. أي تحققت رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام، رأى في المنام أن السماء تمطر وأنه يسجد في ماء وطين، وتحققت الرؤيا، وكانت ليلة 21. وثبت أيضا في حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: متى نلتمس هذه الليلة المباركة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: التمسوها هذه الليلة ليلة 23. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها ليلة 27. وثبت ذلك أيضا مرفوعا عن أبي بن كعب رضي الله عنه. وثبت عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوا ليلة القدر في آخر ليلة. طب كيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ ما السبب في إخفاء تلك الليلة؟ الجواب: السبب في إخفائها ما ثبت عند الإمام البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر الناس بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت. تلاحى يعني تشاجرا، فرفعت: وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. فدل الحديث على أن المخاصمة كانت سببا للنسيان. يبقى المنازعة والمخاصمة كانت سببا في نسيان النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية مسلم قال صلى الله عليه وسلم: أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها. قال الحافظ في الفتح في الجمع بين الحديثين قال: يحتمل أن يكون المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم رآها ثم أيقظه بعض أهله عليه الصلاة والسلام، فخرج ليخبر الناس بتلك الليلة، فتلاحى فلان وفلان، فتدخل النبي عليه الصلاة والسلام كي يحجز بينهما، فإيه؟ فنسيها لانشغاله بالاثنين المتشاجرين. فدل ذلك على أن المنازعة والمخاصمة كانت سبباً في نسيان النبي عليه الصلاة والسلام. طب ما الحكمة في إخفاء ليلة القدر؟ الجواب: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ليحصل الاجتهاد من العباد في كل الليالي، بخلاف ما لو عينت تلك الليلة لاقتصر عليها. يعني ليلة القدر غير معلومة أي ليلة تلك في الليالي الوترية من العشر الأواخر من رمضان، فالراجح والله تعالى أعلم أنها ليلة متنقلة، يعني ممكن في هذا العام في ليلة 27، في العام الذي بعده في ليلة 23، الذي بعده في ليلة 21، متنقلة والله أعلم. طب لو سأل سائل فقال: هل هناك علامات لليلة القدر؟ الجواب: نعم، لليلة القدر علامات، منها أولاً أنها ليلة لا حارة ولا باردة، كما ثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني كنت أريت ليلة القدر ثم نسيتها، وهي في العشر الأواخر من ليلتها، وهي ليلة طلقة بلجة لا حارة ولا باردة. أي أن الجو يكون فيها لطيفا جميلا معتدلا، يبقى هي ليلة لا حارة ولا باردة. ثانيا من علامات تلك الليلة أن الشمس تخرج في صبيحتها حمراء لا شعاع لها. عن زر قال كما عند الإمام مسلم قال: قلنا يا أبا المنذر، وهو أبي بن كعب، بأي شيء تعرف تلك الليلة؟ قال: بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع من ذلك اليوم لا شعاع لها، أن الشمس تطلع من ذلك اليوم لا شعاع لها. طيب لو سأل سائل فقال: هل ليلة القدر في كل عام من رمضان أم كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فقط؟ الجواب: جمهور العلماء أنها في رمضان من كل عام، أنها في رمضان من كل عام وليست مختصة بعام واحد والله أعلم. طب ما الفوائد التي نخرج بها الليلة من تفسير تلك السورة؟ طبعا ليلة القدر لها فوائد كثيرة، نستفيد من هذه السورة فوائد، منها أولا نزول القرآن في ليلة القدر. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. يعني إيه؟ يعني إما ابتدأنا إنزال القرآن في ليلة القدر، هذا قول، والقول الثاني إيه؟ أي أن القرآن نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل منجما ومفرقا على حسب الوقائع والأحداث بعد ذلك، ولكن نزوله جملة واحدة في ليلة القدر منين لفين؟ من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. وهذا قول ابن عباس وهو الراجح، والله أعلم. يبقى أول فائدة نستفيدها من تفسير هذه السورة، أولا أن القرآن نزل في ليلة القدر، ثانيا هي خير من ألف شهر، ليلة القدر خير من ألف شهر. قال شيخ المفسرين الطبري رحمه الله: عمل في ليلة القدر خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. العبادة في ليلة القدر تقدر بعبادة كام سنة؟ أكثر من 83 عاما، ليلة واحدة العبادة فيها خير من ألف شهر، خير من عبادة ألف شهر. ثالثا من الفوائد التي نستفيدها من هذه السورة أن الملائكة والروح وهو جبريل عليه السلام ينزلون في تلك الليلة، تنزل الملائكة والروح فيها، والملائكة لا ينزلون إلا بالخير والبركة والرحمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى. رابعا من هذه الفوائد أن ليلة القدر سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر، قلنا سلام أي سلام من الشر كله، وقيل سلام أي من السلامة، وقيل سلام أي أن الملائكة تسلم على المؤمنين في تلك الليلة، وقيل سلام أي لا يستطيع الشيطان فيها سوء، وقيل سلام أي لكثرة السلامة فيها من العقاب والعذاب بما يقوم به العبد من طاعة لله عز وجل. خامسا أنها ليلة مباركة، قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. قال ابن عباس: يعني ليلة القدر. سادسا من هذه الفوائد التي نستفيدها من هذه السورة أن الله يقدر مقادير السنة في ليلة القدر، حيث قال تعالى فيها: يفرق كل أمر حكيم. سابعا نستفيد من هذه السورة أن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا أي بالله عز وجل، واحتسابا أي للأجر من الله عز وجل. ثامنا من هذه الفوائد أن الله أنزل في فضلها سورة كاملة تتلى إلى قيام الساعة، ألا وهي سورة القدر. هذا إن دل فإنما يدل على مكانة تلك الليلة وعظيم شأنها وقدرها ومكانتها، والله تعالى أعلى وأعلم. طبعا ليلة القدر كما بينا في تفسير سورة القدر ليست محددة، هي ليلة في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. أي ليلة تلك في الوتر من العشر الأواخر؟ الله أعلم، إنها ليلة متنقلة. طبعا غدا هو يوم عرفة، ويوم عرفة من أعظم أيام الدنيا، بل قال بعض العلماء إنه أفضل أيام الدنيا، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة. هذا اليوم المبارك الذي سيأتي غدا إن شاء الله تعالى قد حدده الله تعالى، عرف هذا اليوم الذي يكون قبل عيد الأضحى، قبل يوم النحر، وهو ما يسمى بيوم الوقفة، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا في خطبته العصماء، خطبة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. الحديث فيوم عرفة حدد، ففرصة، يوم من أفضل أيام الدنيا. صيامه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يكفر سنة ماضية وسنة باقية، فإياك وأن تضيع هذا اليوم، أن تضيع صيامه، إياك أن تضيع وقتك في الغيبة أو نميمة أو في قيل وقال. اليوم يستغل من الفجر إلى غروب الشمس، ستكون صائما بإذن الله عز وجل، لا تضيع وقت. اليوم كله قراءة قرآن، ذكر للواحد الديان سبحانه وتعالى. يعني لو كنت شغال في طول السنة، اليوم ده خده أجازة، اليوم ده خليه لربنا، بتاع ربنا اليوم ده، يوم قرآن، ذكر لله عز وجل، محافظة على الصلاة في جماعة، على الصف الأول، وتكبيرة الإحرام. لا تضيع هذا اليوم، وإياك أن تنسى الدعاء في يوم عرفة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. أنت لا في ليلة القدر لا تعرف أي ليلة في الوتر من العشر الأواخر، فبتجتهد في كل الليالي. طيب أنت في يوم عرفة، هو يوم واحد حدد، ولقد ذكر بعض العلماء أن نهار هذه الأيام أفضل من نهار رمضان، كما أن ليالي رمضان أفضل من ليالي هذه الأيام. قالوا: فإن نهار هذه الأيام أفضل من نهار رمضان. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ما تضيعش وقتك، تسمع شوية عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، تكمل قرآن شوية، تقول أذكار المساء شوية، مهم يستغل الوقت. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يبلغنا هذا اليوم إن شاء الله تعالى، وأن يعيننا فيه على الطاعة، وأن يكتب لنا جميعا حج بيته الحرام. اللهم اكتب لنا جميعا حج بيتك الحرام، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على طاعتك، اللهم استخدمنا لنصرة دينك، ولا تستبدل بنا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي الختام نسأل الله الكريم أن ينفع بهذا العمل جميع المسلمين. نرجو من كل أخ أو أخت استمع لهذا العمل الطيب المبارك وانتفع به أن يدعو لفضيلة الشيخ وللقائمين على الصفحة المباركة، ولمتابعة كل ما هو جديد من خطب ومحاضرات لفضيلة الشيخ محمد بسيوني. يرجى متابعة الصفحة الرسمية لفضيلة الشيخ محمد بسيوني على الفيسبوك، أو متابعة قناة الشيخ على اليوتيوب، وللتواصل عبر خدمة الواتساب لاستقبال أسئلتكم واستفساراتكم مع فضيلة الشيخ محمد بسيوني. يرجى التواصل على رقم 010-9-2-5-3 من داخل مصر، وللتواصل من خارج مصر 0-0-1-0-0-9-0-9-2-5-3. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.